الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول السائل أحسن الله إليك أنها أجرت عملية تكميم وبدأ شعرها يتساقط بشكل كبير لدرجة أنها لم تعد تخرج للناس، تقول فهل يجوز لها لبس الباروكة أو وصل الشعر فترة مؤقتة حتى يبدأ بالنمو مرة أخرى، لأن تساقط الشعر تقول أمر معروف ويعود مثلا خلال أول سنة. الحمد لله، إذا كان هذا التساقط كثيرا بحيث أوجب لك العيب فإنه لا بأس بستر هذا العيب بالوصل أو لبس الباروكة، ولا حرج عليك في ذلك حتى ييسر الله عز وجل خروجه وخفاء هذا العيب. فإن الوصل زينة محرمة إذا كان المقصود منها كمال التحسين وطلب زيادة الجمال والكمال فيه فقط، وأما إذا كان الداعي له الضرورة أو الحاجة الملحة لستر عيب من العيوب فإنه لا بأس ولا حرج فيه إن شاء الله. فإذا كان هذا التساقط كثيرا أدخلك في مسمى المعيبة في شعرها أوجب لك عيبا في الشعر، فلا بأس عليك أن تلبسيها حتى ييسر الله عز وجل خروجه وخفاء العيب إما بعلاج أو بزراعة. أسأل الله أن يعجل بشفائك والله أعلم.